يكفي التمسك في آخر الزمان لا يكفي التمسك بالكتاب والسنة. لماذا؟ للسبب الذي ذكرت لكم آنفا، بيننا وبين السنة 14 قرنا. إذن ما هو المضاف، ما هو الملحق في هذين المصدرين؟ ألحق بالمصدر الأول القرآن، سنة الرسول عليه السلام، بدليل القرآن وبدليل حديث الرسول عليه السلام. الملحق الثالث هو سبيل الصحابة، سبيل المؤمنين الأولين، كما ذكرنا آنفا أو في أول جلسة قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن ما اقتصر ربنا عز وجل في هذه الآية على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما اقتصر على هذا، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي كان من الممكن، والله على كل شيء قدير، كان من الممكن أن يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ليذكر المؤمنين في آخر الزمان بضرورة التمسك بهدي المؤمنين الأولين، لأنهم كما ذكرنا فيما مضى أنهم كانوا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا وفهما ووعيا وتطبيقا، لذلك فهم الذين يأخذون إلينا هديه عليه الصلاة والسلام وسنته بأقسامها الثلاثة. ويكفيكم مثالا الآن، يكفيكم مثالا الآن، ما تشرب الشيء؟ ما تشرب؟ لابد لنا في آخر الزمان لنكون على هدى من ربنا أن نتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح نقلوا لنا السنة بأقسامها الثلاثة، ومن لم يأخذ بهذه الأقسام الثلاثة فمثله تماما كمثل الموحد الذي لا يأخذ بالأقسام التوحيد الثلاثة، فإذا أنقص واحدا منها لم يكن توحيده كاملا، وإذا كان توحيده ناقصا لم يكن مؤمنا. كذلك إذا لم يأخذ الاقتداء بالكتاب والسنة ومعه الاقتداء بالسلف الصالح لا يكون على هدى من ربه. لماذا؟ لأننا نقول من اكتفى أو اقتصر على أخذ الإسلام من القرآن دون السنة فقد أعرض عن القرآن، لأن الله قال ما قال فيما سبق من البيان، وأقول الآن ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا قال أنا ما أخذ الإسلام إلا من القرآن فليس مسلما، ليس مسلما، لأنه في قوله هذا قد كفر بالقرآن نفسه كما ذكرت آنفا، ولا حاجة للتكفار. ومن أخذ القرآن والسنة فقط لم يكن على هدى من ربه، لأن الله عز وجل قد أمرنا باتباع سبيل المؤمنين، فحينما لم نتبع سبيل المؤمنين لا نكون أيضا متبعين للقرآن الكريم، فضلا عن أننا لا نكون قد صدقنا الرسول عليه السلام فيما حدثنا به من كثير من أحاديثه. تعرفون جميعا إن شاء الله حديث الفرق 73 حين قال عليه السلام في الفرقة الناجية هي واحدة ووصفها بقوله من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا اقتباس من الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين. عطف رب العالمين على مشاققة الرسول بمخالفة سبيل المؤمنين. كذلك هنا الرسول عليه السلام ما اقتصر على قوله كعلامة فارقة ومميزة بالفئة النادية على الفئة الهالكة، ما قال ما أنا عليه وبس، وإنما ما أنا عليه وأصحابي. إذن حينما نريد أن نفهم القرآن والسنة ما نستقل بفهم القرآن والسنة على علمنا فقط بل وعلى جهلنا كما يفعل كثير من الناس اليوم، بل لابد أن نتلقى تفسير القرآن والسنة على ما فهمه السلف الصالح وعلى ما طبقوه، وإلا ضللنا ضلالا بعيدا.